يا ليل أنا كثرة الدموع تعبتني، والحزن بين في عيوني كدرها. أسير الدنيا وهي لوعتني، عيت صافيني وضعت في بحرها، عيت صافيني وضعت في بحرها. لجيت بس للكدر رجعتني، قامت توريني عجايب صورها. دنياي من كس الحزن جرعتني، دنيا عجيبة ما من اللي شكرها، دنيا عجيبة ما من اللي شكرها. يا ليل أنا كثرة الدموع تعبتني، والحزن بين في عيوني كدرها. أسير الدنيا وهي لوعتني، عيت صافيني وضعت في بحرها، عيت صافيني وضعت في بحرها.